بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. كيف يصحو بما تقول اللواحي من سقته الهموم عن كدراحي، وغزته عساكر الحزن حتى أفردت قلبه من الأفراح. كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دام الجراح، بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح، وقفوا يدرؤون سمر العوالي عنه والنبل وقفة الأشباح، ووقوه بيض الضبا بالنحور البيض والنبل بالوجوه الصباح، فئة إن تعاور النقع ليلا أطلعوا في درا أطلعوا في علاه سمر اللواحي، وإذا غنت السيوف وطافت أكؤس الموت وانتشى كل صاحي، بعدوا بين قربهم والمنايا وجسوم الأرواح وجسوم الأعداء والأرواح، أدركوا بالحسين أكبر عيد فغدوا فيه من الطفوف أضاحي. بكربلا الأنصار يا حيفا بها نالوا رتب بحد نالها، حي بن ظاهر وحي كل الأنصار من تدنوا للحرب شبوا النار، والقصد لحسين يفدون الأعمار عن خدر زينب تحودا ذالها، يوم طبوا للحرب تسمع الويد بها صارت صكصكة وصفق الحديد، شبشتوا لسيوفهم تسمع رعيد وغدت ظلمة ولاح بيها هلالها، لاح بيها هلال وانطاها اللهيب وقام يلعب لعب بالراية حبيب، والقمر عباس عنهم ما يغيب باليمين وبالقلب وشمالها، شافوا العباس والكون اعتمر وكل بطل جحجيح عن درب اشتمر، بزخ بالميدان من هاشم قمر بالجمال بالحرب رجالها هجولها كل ساعة ما منها اكتفى ولعد قرص الشمس بالعج كسفة شعشع الميدان الأكبر من لفة هل هلت للخيل طب خيالها علي وعان وجاسم وباهجل أصحاب حاسوا الجيمان قلبوها قلاب آه ما أتم الدهر ساعة القمر غاب وقام يهوي النجم فوق أرمالهم ظل الحسين وحدوا عين تشوف ما بقى لمعين ومجاب الألوف آه داروا على حسين كلهم بالسيوف وبالرماح وشيب ربي بالهم وقف على أصحابه وآل بيته صلاح أخي حبيب أخي برير أخي زهير أخي أبا الفاضل ولدي علي ما لي أناديكم فلا تسمعون أدعوكم فلا تجيبون آه يا ركب غوجة وتعن حسية يا يلي لقاها بس جفايات ومسلي بيها صب الدمع وتلهف عليها وقال استخلف الباري واصبر ليش انادي وما تجيبون الندم رحت عني وحالتي علي العهد أدري بيني وبينكم حال الرهدة وبعدكم بي شمت آيات عدوان قضى وحق العليا ويوم دون الأخيام ولا خلوا خوات حسين تنضام لما خروا تفايض من أينهم الهام تهاووا مثل ما والنجيم من خار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الآية الكريمة تضمنت ثلاث فئات الفئة الأولى المهاجرون والفئة الثانية الأنصار والفئة الثالثة الذين اتبعوهم بإحسان الذين اتبعوهم بإحسان يعني الذين جاءوا من بعدهم يعني عندنا بالنسبة إلى الاصطلاح التاريخي والحديثي والرجالي يقولون دور الصحابة ثم دور التابعين ثم دور العلماء فدور الصحابة الصحابة اللي يتكونون من المهاجرين والأنصار بعد دور الصحابة يجي دور الذين اتبعوهم بإحسان يعني دول الجماعة الفضلاء اللي سمعوا من الصحابة والصحابي سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك الإمام الباقر سلام الله عليه يعتبر من سادة التابعين ليش؟ لأنه التقى بجابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه، وجابر بن عبد الله الأنصاري كان من خيرة الصحابة، ثم هو يحمل رسالة شفهية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حفيده الإمام الباقر عليه السلام. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: كان جابر بن عبد الله الأنصاري آخر من بقي من صحابة الرسول، وكان منقطعا إلينا أهل البيت. أواخر أيامه أصيب بالعمى، فكان يجلس في مسجد الرسول وينادي: يا باقر العلم، يا باقر العلم. اللي يسمعوه يقولون ربما أصيب بعقله، وإلا شنو ما سامعين كلمة يا باقر، باقر شنو؟ فكان يسمعهم أحيانا يقول: والله ما في شيء، ما في شيء. يقولوا له: شاهين شنو هالخطاب هذا يا باقر العلم، من الصيح؟ قال: دخلت يوما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الحسين عليه السلام في حجره، فكان يداعبه ويقبله، فقلت له: يا رسول الله أتحبه؟ قال: كيف لا أحبه. ثم قال: يا جابر، سيولد لولدي هذا الحسين ولد اسمه علي، إذا كان يوم القيامة ينادي المنادي ليقم زين العابدين. طبعا في بعض الروايات سيد العابدين. فكأني بولدي علي بن الحسين يخطر بين الصفوف. يخطر إذا قيل يعني يمشي بعزة، يمشي تبختر. هذا مثلا بالحرب ماكو مانع، شرعا وارد أن إنسان يمشي متبختر شجاع وقاتل الأعداء. أما بالنسبة إلى الأمور الاجتماعية وفي المجتمع لا، وعباد الرحمن الذين يمشون في الأرض هاونا، فالتواضع أفضل. بس مجالات أكو أماكن خاصة، مثل مثلا لبس الحرير، لبس الحرير للرجل ما يجوز، لكن بالحرب ماكو مانع، لأنه أولا هو ينطي نوع من الحرارة للبدن ويأثر على كريات الحمر. المهم أنه يخطر بين الصفوف، يعني بعد يوم يومهم بعد يوم القيامة، وأنه بين هالمليارات المليارات من الناس يخطر بين الصفوف، يعني يذهب إلى الجنة مرفوع الرأس. زين. ويولد لولدي علي ولد اسمه اسمي و شمائله شمائلي. يبقر العلم بقرة، يبقر البقر يعني الشق، بقر الشيء يعني شق الشيء، بقر الأرض يعني شق الأرض. لكن هنا شنو معناه؟ يعني يفسروها شكل علماء اللغة بأنه هذا اللي يشق القاع شرد يسوي، يرد يطلع معادن الأرض، يرد يطلع الأشياء اللي موجودة فيدخل إلى الأعماق. فهو أيضا مو علم سطحي، بعض ناس علمهم سطحي، لكن أكو بعض ناس نوابغ عباقرة، يعني شوفهم رصرصين بالعلم مثل ما يقولون، متأصلين في العلم. والإمام الباقر يقول قال له: باقر علوم الأولين والآخرين، يعني ما ظهر لأحد أو ظهر من أحد كما ظهر من الإمام الباقر. طبعا في زمانه، يعني في ذيك الفترة اللي كان يعيش بها، لأنه حصل على مجال فأظهر مخبئات وكنوز العلوم ونشرها، وهو اللي وضع الأساس لمدرسة أهل البيت عليهم السلام وجامعة أهل البيت، اللي بعدين الإمام الصادق سلام الله عليه جاء وسع هذه الجامعة اللي 4000 تلميذ بس كان عنده دول مسجلين في كتب الرجال. المهم أنه جابر عند رسالة من رسول الله، كذلك الإمام زين العابدين سلام الله عليه، لما الإمام علي عليه السلام في الوصية مالت آخر يوم من حياته وصى بوصاياه والتفت إلى علي بن الحسين ومن جملة وصايا إليه قال له عند الممات الكتب والسلاح والأشياء مواريث الأنبياء انطيها إلى ولدك محمد وبلغه عني وعن رسول الله السلام. فجابر يقول لهم أنا أدور على هذا رسالة النبي أرد أوصلها إليه. فدخل يوما إلى بيت الإمام زين العابدين سلام الله عليه. الإمام زين العابدين التفت إلى ولده الباقر قال قبل رأس عمك، فإجا قبل رأس عمه يعني احتراما إليه، قال له فلزمه، قال له من أنت؟ قال أنا محمد ابن علي ابن الحسين. فعرف قال يا محمد محمد رسول الله يقرئك السلام. شاهد هنا أنه باعتبار هذا من الأنصار والإمام الباقر اجتمع به، فكانوا يعتبرون الإمام الباقر سلام الله عليه من التابعين وأنه من الذين أخذوا العلم من الصحابة. بعد دور الصحابة من يجي دور من؟ دور العلماء. ولهذا أنتم إذا تلاحظون كتاب الغدير للعلامة الأمين رضوان الله عليه لما يجي يريد يثبت قضية الغدير يقسم كتابه الشكل، أولا الصحابة، بعدين التابعون اللي من الصحابة 110، بعدين من التابعين 84 يذكرهم عددهم كتبهم وكأن وارد اسمه، بعدين دور العلماء اللي يذكر 360 عالم طبعا من علماء إخواننا السنة وإلا مدرسة أهل البيت قاطبة تثبت الغدير وما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قصدي أنه هذا الترتيب المعروف. فالصحابة يعني المهاجرون والأنصار. الأنصار فئة خاصة، عشيرتين يرجعون إلى عشيرة واحدة، يرجعون إلى أصل واحد، يرجعون إلى أهل اليمن وإلى قحطان بعد قضية سد مأرب وانكسر السد وإلى آخره. دول الجماعة تفرقوا، فمن تفرقوا غسان راحوا للشام، خزرج العفو خزرج أوس والخزرج ذولا اجوا المن اجوا الى المدينة المنورة، خزاعة راحوا الى مكة، فتفرقوا ايدي سبأ مثل ما يقال. فذولا كانوا في المدينة المنورة ويد واحدة كانوا، احيانا يسموهم ابناء قيلة باعتبار جدتهم قيلة بنت كاهل، ايهن بني قيلة الزهراء سلام الله عليها تخاطبهم. ف بقوا هناك وكان عندهم أخبار بأنه هذا المكان مهجر لنبي آخر الزمان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا ينتظرونه. وياهم اليهود كانوا يعيشون، دول الأنصار طبعا كتلة واحدة، بينما المهاجرون مهاجرون لا يختلفون، بيهم من قريش بيهم من غير قريش بيهم من أماكن متعددة غير أهل المدينة الأصليين، كل اللي أسلموا هاجروا شو يقال له من المهاجر مهاجرين. قسم المهاجرون السابقون كانوا وقسم مهاجرين لاحقين. على كل حال فحديثنا عن الأنصار، إذن الأصل الأنصار هنا. أما كيف أسلموا باعتبار الليلة الحديث عن أنصار الحسين سلام الله عليه، فبس نتحدث عن موقف أنصار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبعدين نعرج على أنصار الحسين بكربلاء. ذول الأنصار باختصار بيناتهم بين الأوس والخزرج اللي أخوين كانوا، بعدين كل واحد كون له عشيرة، أول وئام كان اتفاق لكن بعدين صار سوء تفاهم وصارت حرب، حرب الفجار الأولى والثانية وحرب بعاث وإلى آخره، مشاكل صار بيناتهم. الخزرج أكبر عدد وأقوى، الأوس أقل عدد وأضعف، لكن سبحان الله بالآونة الأخيرة صارت حرب بين الأوس والخزرج، فتغلبت الأوس على الخزرج. وذني اسمين ترى، الأوس من أسماء الذئب، هم يسمون على أسماء الحيوانات نمر وفهد وأسد إلى آخره، وخزرج هم من أسماء الريح الجنوب، فعلى هالأسم هذا نسمي. المهم أنه هؤلاء لما تغلبوا على أولئك، جماعة من خزرج أو على الأقل اثنين من خزرج أقبلوا إلى مكة المكرمة. اجتمعوا بمن؟ أيام الموسم اجتمعوا بعتبة ابن ربيعة. عتبة ابن ربيعة أحد الشخصيات في قريش. قالوا جئناك لتنصرنا. قال على من؟ قال على أبناء عمومتنا أبناء الأوس، لأن بيننا حرب. فقال له عتبة: أولا بيننا وبينكم مسافة طويلة، يعني هالمسافة هذه شيء وصلنا إلكم؟ وثانيا نحن في شغل عنكم الآن، واقين بمشكلة. وأي مشكلة عندكم أنتم؟ نعمتكم متوفرة وأمان وثمرات وكل شيء عندكم، ما يدري شكم. قالوا: لقد ظهر فينا رجل يدعي النبوة وإحنا الآن محتارين وياه. قالوا: من؟ قال: محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. قالوا: وين هذا؟ أيام الموسم كان، أيام الموسم دول بعد حصار ماكو عليهم، حتى لما كانوا محبوسين في الشعب محاصرين، أيام الموسم يطلعون باعتبار الأشهر الحرم. فقال لهم: لعلكم تطوفون، ولازم يطوف كل اللي يجي، يظهر بعدهم ما طافوا، لعلكم تطوفون فترونه جالسا هناك، خصوصا في حجر إسماعيل كان يجلس، فلا تسمعوا له ولا تستمعوا له، لأن هذا ساحر يأثر عليكم. دول الاثنين منه أسعد ابن زرارة أحد الشخصيات، وذكوان ابن عبد القيس. أسعد ابن زرارة يقول: جينا نريد نطوف، صدق شفناه قاعد وقاعد يقرأ شيء ما ندري شو، فقال: حتى لا نسمع خلينا قطن في آذاننا. يظهر من زمان القطن، ويسموهم كرسف عندهم، مو بس النساء يسمونا كرسف، لا حتى الرجال. يقول: قوم نمر احنا نفتر، بيني وبين صاحبي احيانا مسافة تصير، ذاك هناك يصير انا هنا. ثم فكرت وانا اطوف، قلت: اكو اجهل مني؟ لانه انا جاي هنا أنا لمهمة، وهذه قضية اشغلت فكر عتبة ابن ربيعة وقريش ورؤساء قريش. زين، فهسا إذا رجعت أنا إلى يثرب، جماعتي قالوا لي شنو القضية؟ من هو هذا اللي طلع؟ شنو أخبارك؟ وشن تستمعون إلى؟ شوفوا حديثه شنو؟ شوفوا كلامه شنو؟ فشنو جوابي؟ وخر الكرسف أو وخر القطن من إذاناته، وإجا سلم عليه، سلم على النبي، النبي مرحب بي. قال: إلى ما تدعو؟ شنو أنت عندك الدعوة مال؟ قال: أدعو إلى الله ونبذل الأنداد والأصنام إلى آخره. وقرأ عليه شيئا من القرآن الكريم. سبحان الله، بعض النفوس المستعدة بالعجل تتقبل. فانفتح قلبه للإسلام وانشرح قلبه للإسلام، قال: أمدد يدك، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، صاحبي هذا أنا جاي وياه مهمة خاصة، فراح أجيب لك إياه تكلم وياه. فبلكتهم ينفتح قلبه للإسلام، يصير يد واحدة، وبعدين نفكر نسوي شيء مشروع جديد، بدال ما جايين ليه، احنا جايين للحرب ونريد نجيب جماعة ويجون هناك ويضربون ويقتلون إلى آخره. صدق إجا صاح لصاحبه قعد يم النبي فتكلم معه، ذاك الله تعالى وفقه إلى الإسلام وأسلم. نخلصوا قالوا له يا رسول الله نحن جئنا لنستنصر على أولاد عمنا، بس الأكو تفرق بيناتنا، أكو خلاف بيناتنا في يثرب، وإذا جئتنا أنت لعل الله تعالى يجمع بك كلمتنا، لأن تعرف ذولا ماخذين نساء ماخذين شيء ماخذين من شيء، خوال وما خوال وعمام إلى آخره، هو سخجر أولاد عام بس يصير سوء تفاهم يصير بين عشيرتين. فقال له احنا نحب أن نجتمع على الحق. اللي خلاهم يستجيبون للنبي شنو؟ أنه كان يسمعون اليهود، اليهود من زمان كانوا يعيشون في المدينة المنورة يعني قبل الأوس والخزرج، فمن كان يصير بين العرب وبين اليهود سوء تفاهم وضربوا شيء كانوا يهددوهم يقولون لهم سيظهر عن قريب نبي وسنكون معه ونقتلكم قتل عاد وثمود. هذه ظلت بأذهان ذولا، فإذن هو هذا النبي الذي يتحدث عنه اليهود، وباعتبارها اليهود أهل كتاب يعرفون الكتب السماوية ويعرفون الكتب القديمة والكتب الدينية، فعندهم معنى بينما العرب كانوا يعتبرون أميين. المهم فهذه دخلت بقلوب، اجوا إلى المدينة المنورة قاموا ينشرون هذا المعنى. الظاهر الساب نفس السنة أو سنة أخرى، لأن الرواة مختلفين، يقول النبي في موسم الحج في منى اجتمع بجماعة من الأوس والخزرج بجماعة من أهل المدينة، تحدث معهم عن الإسلام. ذولا كان بذهنهم هل معنى هذا ما يقوله اليهود أنه سيبعث نبي يكون مبعثه في مكة مهجره في المدينة؟ هذول السبعة هم أسلموا، فهذول الحصيلة الأولى للإسلام. السنة الثانية اجوا 12 نفر منهم فهم أسلموا على يد النبي، سموها هذه السنة الثانية مو الأولى، سنة الثانية بيعة العقبة الأولى، لأن منطقة العقبة بايعوا النبي. وقالوا له يا رسول الله ابعث معنا من يقرؤنا القرآن ويعلمنا الدين، فبعث معهم مصعب بن عمير رضوان الله عليه، هذا الشاب المتحمس المتدين حدود 20 سنة عمره لكن كتلة فتوة ونشاط كان، وترك كل شيء مدلل عند أمه وأموال وكل عافة هذا من أجل الإسلام، فمضى معهم ورجل حرك كان، ما أبقى بيتا في المدينة إلا وأدخل إليه الإسلام. الشوب يو واحد يو اثنين يو ثلاثة يو أكثر يو أربعة صاروا مسلمين، فهيئ الأجواء لاستقبال النبي صلى الله عليه وآله، وإذا أراد الله شيئا هيئ أسبابه. المرة إجوا في العام الوراء إجوا أكثر من 70 واحد وياهم امرأتان، بعض يقولوا 70 بعض يقول 73 وياهم نساء 2، فصارت البيعة بيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الثانية تسمى بيعة الحرب، بيعة العقبة الأولى تسمى بيعة النساء، يعني سلمية ما مطلوب من النساء حرب وجهاد إلى آخره بس الإسلام، لكنه هذه سموها حرب، سموها بيعة الحرب. ليش؟ لأنه أنطوا تعهد للنبي أنهم إذا جاء إليهم يدافعون عنه وعن عائلتي وأهل بيتي كما يدافعون عن أبنائهم وأهل بيتهم وأولادهم وأنفسهم، هذا واحد. وثانيا النبي أخذ منهم تعهد أنه ترى العرب راح تحاربكم ما راح يسكتون عنكم، فانطوا كلام على أن يقاتلوهم ويدافعوا عن الإسلام وعن رسول الله إلى آخر ما يستطيعونه بأموالهم وبأنفسهم. فهل على هالأساس هالتعهد النبي طلع من عندهم 12 واحد نقباء يسمون، كما فعل موسى بن عمران عليه السلام طلع نقباء، ف 12 واحد دول زعماء، دول باعتبار ما يقدر النبي يواجه نفر من دول، فيواجه دول 12 هم دول، يعني هذا في التنظيم لطيف استعمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو هل كادر بعد؟ هو هذا يتفق مع بقية الأعضاء ويقوم هذا هؤلاء بما يجب، إذا أكو نداء، إذا أكو بلاغ، إذا أكو جهاد، إذا أكو شيء وصلوا إليه. فهذه بادرت خير وطلبوا من النبي أن يهاجر إليهم، فكان ينتظر أمر الله. ثم بعد ذلك لما أرادت قريش أن تفتك بالنبي وأن تقتال النبي، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره الله تعالى أن يهاجر، وهاجر إلى المدينة المنورة، ومن بعد ذلك سميت المدينة مدينة، يعني سميت طيبة وسميت مدينة الرسول للاختصار، يسموها مدينة أو المدينة المنورة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هناك سوى مسجد قبى أو قبى، ثم سوى مسجد المدينة وبيوت إله والجماعة، ومشت الأمور. هذه نقطة ثانية بالنسبة إلى الأنصار، يعني النقطة الأولى من هم الأنصار، النقطة الثانية كيف أسلموا، النقطة الثالثة ما هو دور الأنصار في الدفاع عن الإسلام. أنا أذكر لك بعض النصوص بالإضافة إلى النص القرآني الذي تحدث عنهم في عدة آيات بينات، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون حرجا في صدورهم مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني ناس بذلوا أموال، بذلوا بيوت، بذلوا كل ما باستطاعتهم جزاهم الله خير للمهاجرين، ضعفاء، فقراء، جايين، معوزين إلى أبعد الحدود، وهذا ما تشوفه بالتاريخ كله، الموقف العظيم الذي وقفوا هؤلاء، يؤثرون على أنفسهم، يعني يقدمون المهاجرين على أنفسه. زين، ولو كان بهم خصاصة، يعني مو إلا غني، لا حتى لو محتاج، لكن مع هذا يقدم ذاك. شوف النصوص اللي واردة غير النص القرآني. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول ما سلت السيوف، لاحظ، ما سلت السيوف ولا أقيمت الصفوف في صلاة ولا زحوف. صفوف يعني يصفوا صلاة، يصفوا الذين يحاربون الأعداء، فكالصف المرصوص. ولا جهر بأذان، أصلا أذان جهرا ما جهر بأذان. ولا نزل يا أيها الذين آمنوا، أي آية مشوفة يا أيها الذين آمنوا في مكة ماكو، بس من بعد ما حتى أسلم أبناء قيلة الأوس والخزرج، يعني جدد لهم أثر ذولة في نصرة الإسلام. ثانيا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول هم والله ربوا الإسلام كما يربى الفلو. الفلو يعني المهر أو المهرة مالت الفرس، شون يربوها هالشكل. زين، مع غنائهم، يعني مع استغنائهم، يعني مو جايين حتى يأخذون فلوس يأخذون شيء، مصلحيين منفعين، لا، مو هيك شيء نفعيين. بأيديهم السباط، سبط اليد إذا قيل يعني سخي كريم. وألسنتهم السلاط، سلاط يعني ألسنة قوية عندهم، مو يعني يحجون على الناس، يعني تشوف عندهم خطباء محترمين، عندهم شعراء محترمين، ولسانهم طويل في الخطبة وما شابه والدفاع عنها. يقول هذه كلها اجتمعت في هؤلاء. النبي يذكر لهم شيئا جميلا بعد أكثر، يقول صلى الله عليه وآله وسلم لهم إنكم تكثرون في الفزع، المراد من الفزع عن الحرب، إنكم تكثرون في الفزع وتقلون في الطمع. يعني إذا يردون يقسمون أموال شيء غنائم تقلون، مو هيك تجون تتواجدون، وبالحرب لا تتواجدون، بعكس كثير من الناس بالعكس، وقت اللي فلوس أكو شيء يقسمون هواي يجتمعون. لكن وقت الحرب لا، مكروه الحرب. على كل حال كتب عليكم القتال وهو كره لكم. زين، فهذه مواقفهم، ومواقفهم عظيمة جدا حتى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مع رسول الله وفاء، أنطوا عدد كبير من الشهداء، أنطوا عدد كبير من المجاهدين والفدائيين، وأموالهم كانت في خدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولولاهم لما انتصر الإسلام. ليش؟ يعني مو أنه علي بن أبي طالب سلام الله عليه طبعا هو الأساس، لكن هو هم كان بمكة، شو يقدر يسوي؟ لازم جمهور. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، لازم يكون جمهور، لازم يجون جماعة كثرة ويؤدون دورهم. زين، ذولا الله تعالى نصر بهم الإسلام وكانوا مخلصين وأوفياء. بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صارت عندهم هفوة وما التفتوا إلى واقع الأمر، وأخذوها عليهم قريش، قصروا في حق أهل البيت وفي حق الإمام علي سلام الله عليه، لكن غسلوها وين؟ غسلوها في حروب الإمام علي عليه السلام. ولذلك ذولا كانوا يسرعون إلى نصرة الإمام علي عليه السلام في يوم الجمل ويوم صفين ويوم النهروان. وإلهم مواقف عظيمة جدا. يقول لما نشر الإمام أمير المؤمنين اللواء، وهذا اللواء هو لواء رسول الله، أعطاه لعلي عليه السلام يوم الجمل لأول مرة، هذا اللواء الإمام أمير المؤمنين نشره. الأنصار شافوا اللواء فأقبلوا وأخذوا يتبركون ويقبلون اللواء ويبكون. قيس بن سعد بن عبادة شاعر مفلق أخذ يقول: هذا اللواء الذي كنا نحف به مع النبي وجبريل لنا مدد، إلى آخر أبياته. وكذلك قيس بن سعد بن عبادة، هذا هم أحد الأنصار، أحد أشرافهم، يقول يوم الجمل: قلت لما بغى العدو علينا حسبنا ربنا ونعم الوكيل، وعلي إمامنا وإمام لسوانا أتى به التنزيل، يوم قال النبي من كنت مولاه فهذا مولاه خطب جليل، إنما قاله النبي على الأمة حتم ما فيه قال وقيل. أبو الهيثم بن التيهان بالشهادتين، أم أكو عند مقطوعة لطيفة اللي آخرها يقول: إن الوصي إمامنا وولينا برح الخفاء وباحت الأسرار. المهم أنه قطع شعرية ومواقف عظيمة جدا وقفوها ضد أعداء أهل البيت ونصرة لأهل البيت. ولذلك معاوية ماكو وياه من الأنصار غير نفرين: نعمان بن بشير ومسلمة بن مخلد بس. بينما مع أمير المؤمنين سلام الله عليه قيل 700 وقيل 800 من الأنصار بس، 70 واحد من آل بدر، مجموع الأنصار والمهاجرين 1500 نفر كانوا يقاتلون بين يدي أمير المؤمنين سلام الله عليه في حروبه. المهم أن الأنصار سمع بعضهم من رسول الله أنه يذكر الحسين عليه السلام ويتحدث عنه ويدعوهم إلى نصرته. ظلت هذه في آذان بعضهم حتى إذا كان يوم كربلاء بعضهم التحقوا بالحسين. أنا شفت مصدر من المصادر وإن كان ما يذكر الأسماء، لكنه يذكر، يقول 7 من الأنصار كانوا في كربلاء ينصرون الحسين وقاتلوا معه وقتلوا بين يديه شهداء. واحد من ذول المعروفين جناد الأنصاري، واحد من المعروفين أنس بن كاهل الأنصاري، ذول من جملة الذين كانوا مع الحسين عليه السلام من الأنصار. وهذا جناد الأنصاري رجل كبير، تعرف من أيام النبي إلى ذاك اليوم رجل كبير، لأن هو كبير كان أيام النبي. فإجا الشيخ الكبير جاء بزوجته معه وجاء بولده اسم عمرو، فالتحق بالحسين عليه السلام مع من التحق به ممن وفقهم الله لنصرة الحسين. يا أخي شوف أنت الزيارات، الإمام المعصوم قل السلام عليكم يا أنصار الله وأنصار رسوله وأنصار أمير المؤمنين وأنصار فاطمة وأنصار الحسن وأنصار الحسين، بعض النصوص والسلام عليكم يا أحباء الله وأوداء، السلام عليكم أيها الصديقون، أيها السلام عليكم أيها الأصفياء، يعني كلمات عظيمة جدا في حق هؤلاء أهل معرفة أهل دين أهل عقل أهل إيمان. ولذلك ما شوف واحد من عدهم تنصل أو تكاسل عن نصرة الحسين عليه السلام، فكلهم واحد يشجع الآخر، حتى أن بعضهم كان يود الموت والقتل 70 مرة، واحد آخر 1000 مرة مثل زهير، بس بشرط أن الله تعالى يدفع السوء والبلاء والقتل عن أنفس الحسين، عن نفس الحسين وعن أنفس أهل بيت. يعني هالشكل أناس صادقين فدائيين ولا واحد من عدهم ابتعد عن الحسين، مع العلم أن الحسين أذن لهم ليلة عاشورة أنه فليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم، فإن القوم إنما يطلبونني ولو أصابوني لذهلوا أو ذهلوا عن طلب غيري. لكن أبوا، قالوا لماذا يا أبا عبد الله؟ لنعيش من بعدك؟ لا أبقان الله من بعدك أبدا، لا أبقان الله من بعدك أبدا. فجناد الأنصاري عند خيمة خاصة هو وزوجته وولده، السا بعض يقولون ولد شاب 11 سنة أو أمثال العمر هذا، يقول طلع يوم كربلاء فقاتل قتل رضوان الله عليه. زين، بقيت المرأة مع ولدها، جالت الخيل وصار قتل قتال إلى آخره، مجموعة من الأنصار قتلوا. الحسين سلام الله عليه قام بين الحين والآخر يتم الحج عليهم، هل من مغيث يغيثنا؟ هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ فسمعته المرأة أقبلت إلى ولدها باكية، قالت بني عامر أنت جالس في المخيم والحسين يطلب الناصر، هذا مو وفاء، هذا مو نصرة، احنا جايين ننصر الحسين ما جايين نعيش هنا، والله لا أرضى عنك حتى أراك مضرجا بدمك. سبحان الله، المرأة الأم اللي ما تقبل أن يؤذى ولدها بأقل أذية تقول لا أريدك مقتول بين يدي الحسين، شلون كهرب الحسين هؤلاء؟ شلون دخل حب الحسين عليه السلام وعشق الحسين في حب قرارة نفوس هؤلاء؟ سبحان الله، رجال نساء أطفال تكهربوا بالحسين، عشقوا الحسين، انجنوا بحب الحسين عليه السلام، حب الحسين أجنني. لبس درعه ولبس لامة حربه ثم أقبل وقف بين يدي أبي عبد الله، شايف انت ولد 11 سنة عمره لابس سلاحه ومتقلد وجاي عنده هيك همة وهيك فتوة، عنده اللي يريد يروح يقابل سيوف الأعداء شي يسووا للأعداء، حتما يقطعوا وصل، لكن هو ما يهاب هذا كله. نظر إليه الحسين عليه السلام ثم التفت إلى من عنده قال من هذا؟ قالوا له هذا عمرو ابن جناد الأنصاري، هذا قتل أبوه قبل ساعة. قال له ما تريد بني؟ قال جئتك حتى تأذن لي لأقاتل بين يديك. فالتفت الحسين عليه السلام إلى من معه من الأصحاب من الأنصار، قال لعل أمه تكره خروجه، لعله هو طالع وحده مو بإجازة من أمه، أمه تريد يبقى عندها يكون لها سلوى وعن أبيه خصوصا. فلما سمع الغلام بكى قال سيدي والله إن أمي هي التي ألبستني لامة حربي، وهي التي بعثتني إليك وقالت والله لا أرضى عنك حتى أراك مضرجا بدمك. التفت إليه الحسين قال لا يا بني ارجع لتبقى سلوة لأمك فإنها وحيدة غريبة بعد أبيك. لما انسمع حج صاح ودموع على الخدين أم لبستني السيف وتقول انذبح دون حسيا شلون أسدر بعد ليها وشوف أنك بلا يمعين رد يبكي لعند أمه ويعايل لأبو اليمة قامت أمه تشم تقل لي أشياء ولي أيدي دمعك قام يتجار قال لها يا أمه إن الحسين أبى أن يأذن لي وأنا ما أدري شو أسوي ثم التفت إليها قال أمه قومي معي إلى أبي عبد الله والتمسي من اتحاكي بلكت يقبل منك قومي وياي قال لها واخذيني لعند حسين ما يرضى يرخصني انت خاف ما ترضين حطت ايدها بيده وبراحة تهل العين قالت لي يا ابو السجاد رخصها لو حي عاد اريد بساعة الميعاد يوقف لحمة يا حسين من الحشر واختار سيدي اتفجع بك امك الزهراء فاطمة ولا افجع بولدي ابجت لك تنفجع امك وانا يضل عدل ابني اريدا بيها واسيها او بالميعاد ينفعني يا غات عليك ضل عمك بظني لا تخيبني جزاهم خير عن دينا ودار على الطفل عين صاح احملوا حابينا وجاهد دون العيلة وسجر بالحرب نارا استبشر الغلام قبل يد الحسين ومضى الى الميدان وامه واقفة بباب المخيم ظلت تنتظر تشوف ملأ خبر ذول اللي يطلعون عادة يفتخرون بعشيرتهم بأنفسهم مواقفهم شجاعتهم لكن شوف هذا الطفل وعقله شوف هذا الطفل وعبقريته ومعرفته ما افتخر بهؤلاء افتخر بأشرف الخلق في زمانه صاح أميري حسين ونعم يا الأمير سرور فؤاد البشير النذير قاتل الأعداء قتال الأبطال أبلى بلاء حسنا قتل منهم جماعة ثم اجتمعوا عليه آجركم الله فقطعوا رأسه واحد حقود لئيم يريد يثكل المرأة بولدها ويؤذيها في قلبها لزم الرأس ذب قدام أمه هي المرأة ما كذبت خبر أخذت الرأس قبلته مسحت عنه الدم والتراب قالت بني بيض الله وجهك كما بيضت وجهي عند فاطمة الزهراء ورسول الله وأمير المؤمنين بعدين شافت لا هذا ما يكفي لزمة الرأس ضربت به رجل كان واقف هناك من الأعداء فقتلته ساعة الساعة وقع على الأرض ميتا ثم دخلت إلى المخيم أخذت عمود الخيمة طلعت عمود الخيمة تعرف الخيمة توقع إذا عمود وخروا يعني بعد الخيمة المن تبقى لا رجل أكو لا ولد أكو شو يسوون بالخيمة منصوبة من اللي يقعد بيها بعد الحسين شنو الفائدة أخذت عمود الخيمة خرجت تضرب القوم به ويتقول أيول أنا عزيز أنا عجوز سيدي ضعيفة خاوية بالية نحيفة أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة أقبل إليها الحسين قال لها أمت الله ارجعي إلى خدرك كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيولين قضوا حق عليهم دون الأخيام ولا خلوا خواء تعسيان هي أنت ضايا يا يا يا يا يا يا ولي هذا الرمح بفادة ثنى وذاك بيه للنشاعب رن وهذا الخيل صدر رض رضن نصر بن بنت نبيهم طوبى لهم.